تعلمون يا أعزائي الكرام، أننا نحتاج في هذه الحياة إلى التفضيل، إلى أن نحكم على شيء بأنه أفضل من غيره، سواء التقييم أو التمييز أو الاختيار والانتقاء. المهم أننا لا نستغني عن هذه الخاصية لأي سبب من الأسباب. وينبني على التفضيل أحكام كثيرة ومهمة ومؤثرة، فدعونا نتأمل هذه الفلسفة، فلسفة التفضيل. ما هي الآلية التي تفرز التفضيل؟ كيف تتشكل عندنا حالة ينبثق منها حكم التفضيل؟ نبدأ بمناط هذه المسألة. مناطها: هل الفاضل فاضل لنفسه أم فاضل لغيره؟ هل حاز الأفضلية من لدن نفسه، يعني خرجت من ذاته، أم أنه حصل عليها بسبب خارجي، يعني ظروف خارجية ساعدت في الحصول على هذه الأفضلية؟ خذ هذا المثال: المتسابقون في مضمار السباق يكون عددهم يعني فوق 5، المهم أنهم أكثر من فرد، لكن في النهاية يحكم بالفوز والسبق لشخص واحد. هل سيكون سبقه وفوزه معنى لولا وجود من حوله؟ يعني لو كان هو الوحيد في هذا المضمار، هل نستطيع أن نحكم عليه بأنه الفائز ولا السابق؟ لا طبعا، الحكم بأسبقيته وأفضليته مرهونة بمن حوله، بالمتسابقين الذين معه وتقدم عليهم. حاول أن تركز معي، يعني وجود هذا الإنسان في المضمار لوحده لن يجعل منه سابقا، ولن تستطيع أن تحكم له بأفضلية. فأولئك المتسابقون الذين شاركوا السباق وتقدم عليهم وفاز عليهم هم الذين منحوه الأفضلية في الحقيقة، يعني هم السبب الرئيسي الذي جعل منه سابقا وأفضل من غيره. إذن نستفيد من هذا بأن الأفضلية هي في المقام الأول تكون أفضلية بسبب الغير، بسبب ظروف محيطة. لا يمكن أن ينبثق حكم الأفضلية إلا بمساعدة ظروف محيطة تحدد الحكم لشيء واحد، ولو كان ذلك الشيء لوحده لن تستطيع أن تحكم له بأفضلية مهما كان فاضلا في نفسه. بناء على ذلك، فإن حكم الأفضلية إنما هو في المقام الأول أفضلية للغير، إن صح التعبير، يعني الفاضل هو فاضل لغيره وليس فاضلا لنفسه، ثم يكون في المقام الثاني فاضلا لنفسه. طيب، هل يوجد حكمة من هذا الكلام؟ هل يوجد نتيجة معينة أو فائدة ما؟ طبعا يوجد حالات ونماذج ومشاهد وأمثلة كثيرة جدا مرهونة بفهم هذه الفلسفة. مثلا: لا تحكم على شيء أو على شخص بأفضلية إلا بعد أن ترصد الظروف التي حوله. الظروف التي حوله هي التي تحدد مدى ومقدار أفضليته، يعني بدون معرفة هذا المدى والمقدار الحكم سيكون ناقص بلا شك، وربما يكتشف صاحب الحكم في أحد الأيام بأنه تسرع واستعجل ووقع ضحية نقص في مادة التحليل. كما أن هذا يفيد بأن الواجب وضروري للمقيم والمحكم أن يحصر أكبر عدد ممكن من العناصر حتى يستطيع أن يفضل ويميز بشكل صحيح، أن تكون النظرة العامة للأمور أفقية لا عمودية، أن يكون الهم الأكبر والأول هو الاستيعاب والاستقصاء. هذه هي الآلية التي تؤدي إلى أحكام صحيحة ودقيقة في موضوع الأفضلية. وكما ذكرت، هذه فلسفة تدخل في كل المجالات المادية والمعنوية، حتى الأفكار والعقائد وغيرها من المسائل النظرية والمعنوية. استصحاب هذه الفلسفة أثناء التقييم والتحكيم يؤدي إلى النتائج الصحيحة، وتستطيع أيضا أن تبدل الأفضلية بقيمة أخرى مشابهة مثل الأحقية، وتبدأ تطبق نفس الآلية التي ذكرتها قبل قليل، يعني هل الحق حق لذاته أم حق لغيره؟ هل انبثق الحق من الجوهر أم من المتعلقات؟ وعلى ذلك فقش يعني أي قيمة يوجد فيها موازنة بين طرفين تنطبق عليها هذه النظرية.